تفسير الآية 12 من سورة النمل يقول تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي وأدخل يدك في جيب ثيابك ثم أخرجها فإنها تخرج بقدرتنا بيضاء ناصعة البياض لامعة متلألئة ليست كلونك الأصلي من غير سوء، أي ليست فيها وليست بسبب أي مرض قد يحدث هذا البياض كالبرص والبهاق ونحوهما، وذلك حتى لا يتوهم أحد أن بياضها الشديد هذا قد حدث بسبب سوء أي مرض أصابه فجعلها بيضاء هكذا، فيتأكد بالتالي أن الأمر معجزة لتكون لك معجزة أخرى غير معجزة العصا التي سبق أن أعطيناك إياه. وفي هذا مزيد من التجهيز لموسى بتقوية إرادة عقله وبطمأنته بأن قدرة خالقه التي لا يمنعها مانع، القادر على كل شيء، العالم به، معه دائما تؤيده وتنصره في نشر الإسلام ومقاومة الطغاة الظالمين في زمنه الذين يحاولون منع نشره كفرعون وأعوانه، كما أن هذه المعجزة تكون دليلا على صدقه أنه رسول من عند الله تعالى، وفيما سيبلغه للناس من طرفه وهو الإسلام، إذ لا يمكن لأحد عاقل منصف عادل أن يكذب مثل هذه الآيات. قوله تعالى: في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان الآيتان أي المعجزتان أي العصا واليد هما ضمن 9 آيات 9 معجزات كإرسال الطوفان المائي عليهم والجراد والقمل والضفادع والدم والجد ونقص الثمرات وغير ذلك لتأييدك في رسالتك إلى فرعون وقومه. قوله تعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي أرسلناك إليهم بآياتنا لإرشادهم لعبادتنا وحدنا لعلهم يستفيقون ويستجيبون ليسعدوا بالدارين ولا يتعسوا فيهما، لأنهم كانوا دائما أناسا فاسقين أي خارجين عن طاعة الله والإسلام.